أحسن الله إليكم. يقول: ما موقف أهل العلم والدين من الذين يسمون أنفسهم بالتنويريين؟ من الذين يسمون أنفسهم بالتنويريين الذين يقدسون ويعظمون العقل القاصر ولا يلتزمون بالمرجعية الإسلامية في منطلقاتهم. ما ندري، المهم من الاسم هذا أنا لا أعرفه، ولا شك أن الذي يحكم العقل ويقدمه على الشرع أنه ضال متبع لهواه، والذين يفعلون ذلك من المتقدمين والمتأخرين قد ضلوا عن الصراط المستقيم. فالصراط المستقيم هو ما بعث الله به رسوله، والعقل الصريح لا يتناقض مع النقل الصحيح، فكل ما يعارض الشرع مما يدعى أنه عقليات فإنها جهليات وضلالات. أبدا العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح. ومن أعظم الضلالات ما يزعمه المعطلة من أن العقل دل على نفي الصفات عن الله، وأن ما جاءت به النصوص من إثبات الصفات أنه يعارض ويتعارض مع العقل. نعم.